وكفور نعمتي فرها فضنين إلهي كن عيب وهلكو كذلك من نقلها يكون في قابلي مجا كافي كبا خوان كفور إن الله إلهي يدافع ودفاعي هذا يهدى كذبا مضارع على عبده وحال ولي الجوكة أهانيك دفاع إلهي عن المؤمنين بالدفاعي عن الذين دولك بحق هذا الدفاعي آمنوا همي تبقى إلهي وحدي إلهي همي نبي ذيس همي إلهي دفاعي عن الذين دولك بالدفاعي دون آمنوا همي إن الله إله إلا يحب مجعل كل خوان خيانا بضنا كل كفور قال لما بضنا كل مجعل إلهي أذن القتال دقال بالله إذنك للذين دولك بالله إذنك الله فصحي يقاتلون على دقال ميت ويقى دقال سبب بالله محاب الله فصحي بأنهم بالسبب أنهم إيقى ظلموا ولا الدلمية ولا قدرت ليه ولا قهري بأنهم ظلموا بسبب أنهم ظلموا هب الله قدرت هذه وهل الظلمية وإن الله إلهي على نصرهم قال المؤمنين كاهين قولا يقرقر قولا لقدين أول بوليها إلهي وأنه قرقره وآيات جهات تفسحها آيات الوهر أذين للذين سلاة فقر صلى الله عليه وسلم إليه صحيح مدينوي محيّر أنت مكلا جوغي جهاد مجري صبرهم بمسلمين تبع العلماء ماشي قول ريسي مركا وحي هذا آيات كان الله يسا مركا ذات المسلمين تبقى وقب الله وإقالب وقب الله إنينا قعمها كالله بنينا إسكب العيان فأسامش قول ريسي لك وصحي وآياتا وذين والا إذنك المؤمنين والله إذنك للقتال دقال بالله إذنك للذين دول كما دقال كالله إذنك يقاتلون لما دقال ميك وإياك دقال كالله بالله وحالله إذنك بأنهم بصواب أنهم ظلموا ولا دولي وقال بعض دولي هو مظلومين مسلمين مركز كدعية وإن الله إلهي على نصرهم قال لا مظلومين تأهل الدنيا المؤمنين تا إنه أهليو أقرقارو قالوا أهليو لقدينو واصل أمان تبا نصري إلهي مرأة معنين قدير نمدي إلهي النصري أكلين مرأة معنين مؤمنين تا وحتك إيهيو يوح إلى أمري أفلين وذين القتال هذا دون فكان عيد وفاعدة كان وذين القتال دقال بالله إدمي الكفار أي لا تقال لما للذين دول كبا الله إما يقاتلون ولا تقال لما لأنهم ظلموا بسواء أنهم ظلموا وعلى دنيا وعلى قدرها وإن الله على نصرهم لقدير إلهينا قال رائم أجر جار أول بوليهم إن الله يدافع عن الذين آمنوا وينصروا المؤمنين ويدفع عنهم بأس المشركين إلهي المؤمنين تنصر السينية مثل كدفاع يا بلايا المشركين وهذه بشارة للمؤمنين بإعلائهم إن يوم كسر بين يا الكفار وكف كيدهم عن مشرك وإلهي مكرهد إن الله لا يحب كل خوان كفور إنه تعالى يبغض كل خائن للأمانة أمانة كي خائن إلهي عبية جاهد النعمة الله نعمة إلهي نظفر وانا قال أذين للذين يقاتلون بأنهم ظلموا فيه محدود تقديره إذين اللهم في القتال بالله إذن بالصواب أنهم ظلموا والدهم عبد الله بن عباس أيه. هذه أول آية نزلت في الجهاد آية الجهاد كهذا شكل ورسل قال المفسرون علماء القرآن كتبتاوا إليه هم أصحاب رسول الله ويقرض الله إذن مجاز كان مشركو مكة يؤذونهم مشركين مكة بابين جاية أصحاب رسول الله أذى شديدا لبعض الله وكانوا يأتون رسول الله أصحاب رسول كوئين جريم بين مضروب ومشدوج من لقراعي أو لكرباشي من مشدوج وملح على دخلي وليك كدارا انت عليه وككوهم بين بقوئين جريم ويتظلمون إليه ظلم يوم الشيء وانا لبدلم وانا لبدلم نبي يوحقنا الشعر فيقول الله نبو اصبروا اصبروا وصبروا ورصبر فإني لم أمر بقتالهم أنا قال إمام من قال الله رضا قال لهم ورسكفر حتى هاجروا إلى أي مرق أصحاب سبه يجيوا إلى من تمكى الله قتلوا مدينة وصبر فنزلت هذه الآية آية بنا لبسه دي وهي أول آية تؤذن فيها بالقتال بعدما نهي عنه في أكثر من 70 آية soddonaatan aayadood in ka badan yaa nabiga dagaalka lagaga nahayay iyo muslimiinta. wa ina allaha calaa nasrihim laqadiir, ilaahay inuu muminiinta u hiiliyo oo u gargaaro cadawooda gaalada uga gargaaro awood buu leeyay, maaha caajis sababi waayo maaha ilaahay. qaadiru calaa nasri cibaadihi min gayri qitaalin walaakinahu yuriidu minhum an yabiru juhdahum, iyagu awooddooda ina dhiiga fii daacatihi liyanaaluu ajra shuhada wasida xaalkuma wa ina allaha calaa nasrihim laqadiir. hum qoladaas muminiinta ah ee la dulmeeyey dagaalkaa loo idmay alladiina, kuwii weeye ukhrijuu, laga saaray min diyaari, guryahoodii iyo dagaankoodii iyo daarahoodii kuwa laga saaray wey. aayaddani waxay markhaatifu u tahay qoladan in la dulmiyey, biannahum duliyuudii bay sharxaysaa, hum iyagu alladiina, kuwii weeye muminiintu, ukhrijuu, laga saaray min diyaarihim, dagaankoodii iyo guryahoodii, bigayri xaq, xaqdarra lagaga saarayo dulm, yacni iyagoon cidna godob u geysanin, iyagoon cidna wax ka qabin, yaa iyaguna guryahoodii iyo dagaankoodii ku noolaadaan, way ku cibaadaysaan oo rabbi ku caabudaan roddi. hum alladiina ukhrijuu, kuwii laga saaray weeye min diyaari, barakacu waa masiibo muur, ummaddu hadday qaxdo ay barakacdo waa dhibaato. yacni qoladan muminiinta sida loo dulmiyey ilaahay wuxuu ku fasiray, dee dagaankoodii oo laga qaaday iyo guryahoodii oo laga saaray way qaxdeen. hum alladiina ukhrijuu min diyaarihim bigayri xaq, xaqdarra lagaga saaray dagaankoodi, ilaa an yaquuluu, inay yihiin mooye wax kale laguma eedaynin, rabbunaa unbaa allah, war annaga rabbigana unbaa allah oo macbuudi oo cibaado nagule oo isagun baa mucaabud ee cid kale caabudi mayn, taasaa godob looga dhigaya eeg, taasi ma godob baa ma aha, waa ammaan iyo sharaf inay rabbigood maxideen, taasaa lagu eedeeyey oo dagaankoodii looga qaxay. waa qolyaha balaaqadu waxay odhan jireen min baabi tawkiidi lmajxi mima yushbihu dam, ammaanta oo la adkeeyo oo la naaxiyo wax caysha bahaan, qoladan sidi waxay gadad gadeen baa laga dhigay, bigayri xaq baa guryahoodii laga saaray, dhib ayay waxay sameeyeen ma jiro, maa facaluu suu'an ilaa an yaquuluu, inay yihiin mooye rabbunaa oo keliya unbaa allah annaga nooa macbuud oo nu caabudayo ee cid kale ma caabudayo, taasaa godob looga dhigay, godobna ma aha, taasi sharaf bay u tahay inay sidaa rabbi u waxidaan oy yahdaan rabbunaa allah. waa sidaa xaalku marka qoladaasi. cabdullahi bnu cabaas baa wuxuu yidhi muxammedan iyo asxaabahu weyn qoladaa guryahoodii laga saaray bigayri xaq ee la dulmiyey madluumiinta, waa nebi maxamed iyo asxaabtiisa mid min maka ila lmadiina bigayri xaq, inta maka laga saaray madiina ay u qaxeen, xaqdarra lagu qaxiyo, ilaa an yaquuluu rabbuna allah, maa kaana lahum isaa, wax xumaanahay sameeyeeni ma jirin, walaa dembu, dembi iyo godob ay galeeni ma jirin, ilaa annahum waxaduu llah, allahay abuuray bay waxideen, walam yushrikuu bihi axada, axad mayna ilaahay la wadaajinin, taasaa lagu eedeeyey, war ma nimanka yidhi ilaahay keliya hala caabido, ma nimankaasaan waddan wada joogayna, guryahoodi baa laga qaxiyey marka. hum alladiina ukhrijuu min diyaarihim bigayri xaq, waxaad odhan kartaa maa facaluu suu'an, xumaan mayna samaynin, ilaa an yaquuluu, inay ku qowroon mooye rabbunaa unbaa allah, walowlaa dafcu llaahi, difaaca ilaahay haduu la jirin, annaasa dadka u difaacayo ilaahay, bacdahum barkood bibacdi, bar kale uu ku difaacayo, lahudimad, waxaa la dumin lahaa sawaamic, guryo suuftiyaal, guryaha suuftiyaalku ee ilaahay ku caabudaan waa la dumin lahaa, inay ku caabudaan suuragal uma noqoto, wa biyacun, kaniisadaha nasaarada ee masiixiyiintana waa la dulin lahaa, wa salawaatun, kanaaisul yahuudkana meelaha yahuuddu ay wax ku cibaadaysaanna waa la dulin lahaa, wa masaajidu, masaajidda muslimiintana waa la dulin lahaa, kuwaasoo yudkaru lagu xuso fiiha dhexdooda ismullaahi, magaca ilaahay lagu xuso kasiiran, wax fara badan meelahan waa meela ilaahay lagu caabudo, sawaamica iyo biyacda iyo salawaatka iyo masaajidu dhammaan ilaahay baa in badan lagu xusaa, kuwaas dhan waa la dulin lahaa, oo meel ilaahay lagu caabido oo lagu xusaa ma baaqi noqoteen, hadduuna ilaahay dadka qayb qaybta kale ku salliday ouna ku difaacay, kuwaasoo yudkaru lagu xuso fiihaa amaakintaa ismullaahi, magaca ilaahay kafiira, wax fara badan lagu xuso, walaa yansuranna allaahu, ilaahay waa u gargaaraya, man yansuruhu, ay man yansuru diinahu, diinka ilaahay ninkii u gargaara, ilaahay baa isagana u gargaaray. إلهي بأو قرقارة ينهي دينك أو قرقارة إن الله إلهي لقوي ومن أول بضنائه من ضعيف هو قال قوي يا إلهي عزيز ومن قارقه أول بضن وعزيز نموه مسلمين تأو قرقارة قوي نموه قال هذا كل جري يؤلل لي dadka ma tii qolad shimtel qolad taan buu ala ku salida kuwii tii baa markaa in ay jabiyo ay baa baan baa soo ragay hadayna saatiin oo ilaahay dadka qaybta oo ma qaybta kala ku difaacay meelaha ilaahay lagu caabido oo idin waa la dumin lahaa taas ay tilmaamay saayo si walaw la daf'u allah wa misr mudaf wa fa'il jibayda fi daf'i ma sama wa mafduhi ولولا دفع الله دفاع إلهي هدو نجر أما تضطر الدفاعي وعندي الإيراد يكيب المبطة ما يسأل إلهي الدفاعي ساس هذا يجري بعضهم ضدك مرت ربنا ببعض مرك لكل دفاع له الزمد ساس هذا يجري له الزمد وإلى الدمين لها صوامع كلها سبتيال إلهي كن عابداء وبيعه ما لها نصارد كنائسها إلهي كن عابداء وإلى الدمين لها وصلواته ما لها كنائسها يهود وإلى كن عابداء يا لدمين لها ومساجد مساجد بها لدمين لها فمسلمين تلا لكم عابدان وي هو أصول يذكر ونفسه فيها أماكن اسم الله إله مجعيس ونفسه كثيرا انبضا وليبا ونفسه ولا لدمين لها ولا ينصر أن الله إلهين ونوك الجاري دونا عوض الجاري دونا من يسره أي من يسر دينه دين كي تعيد نوك الجارك إلهين ونوك الجاري إن الله إلهي لقوي وأود بضان إلهي عزيز وغارب واصل حرفنا إلهي ما صمت قيمت وقيمتك لكل دفاع لولا ما شرعه الله من الجهاد جهاد فألا جبيه لي هدون الجيل وقتال الأعداء هدين الجيل لستولى أهل الشرك وحقال ابن الله أهل الشرك على أهل الأديان ومدها دينها لذي كقال ابن الله وتعطلت الشعائر علامات الدين وإذ البعض المياه بابيها ولكنه تعالى دفع شرهم بأن أمرهم بأن أمر بقتالهم المؤمنين في بلقارة السبعي لهدم التوامع وبيع لهدم معابد الرهباء وكنائس النصارى والصلوات كنائس اليهود ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا مساجد المسلمين التي يعلد فيها مولة وأصيلة الله له عابد ومعنى الآية لولا كفه تعالى المشركين بالمسلمين قال هذا هدون ألا دفاعي من المسلمين تكون دفاعي وإذنه لا يطمع إذن بمجاهدة المسلمين المسلمين تكون إلا الجهاد عن الكافرين إلا ودينت إلى أنت هذه جهادك لست ولا المشركون أبا كفار إن قال الله على أهل الملل ذلك دينها له دينه أمر طريقة في أزمانه فهدموا ولدوا لها مواضع عداداته ولم يتركوا للنصارى بيعا نصارى وقمتها كان الكنيسة ولا للرهبانهم صوامع رغمتها ولا لليهود كنائس رغمتها ولا للمسلمين مساجد ونصر إلى جهة إلى أجل ودينه يهد وبيه الدفاع ولا ينصرن الله من يسور إلهي أبقر يعيد الدين كي تأبقر من يسور دينه ورسوله إن الله لقوي عزيز إلهي قادر لا يعجزه شيء عزيز وإي إله لا يقهر لما قهر ولا يغلب رقمات كار إياه ولي قردي مع الله المامي قردي ما قرر الظلم يجهد كلوفة صحية مؤمنين تاهي قردي بولي الله المامي هم إيهو الذين كوين وين قردا جهد كلوائد من قردا للظلم إدقان قردي دارو هذا الرقصاري الذين كوين وين إما كناهم هدان إيهو مكن منهم في الأرض أرضا ما مكيرا يسيطر هذا هدانك عنك أجرينه أقاموا السلام سلام دعوه لها وأتوا الزكاة زكاة بحن لها يؤيب لها وأمروا أمر لها ضدك بالمعروف وناك ونهوا بهذه لها عن المنكر منك كرامتك بهذه لها ولله عقلته هو إلهي المصري وعب الله هذا وقال هذا أفر تاسي فلقه ما دخل مسلمين سنوائي أفر تاسي فلقه هذا أفر تاسي فلقه وعلينا إلهي نصر السيم والمايك فحيّا لصفات نصر يأتوها إليها إيه يالك هايين الذين كوي إما كناهم حضيئا مكامينه في الأرض يعني أرضا هوقان كيلا يقيادا إلى هدان إبنه ولما لها الزنان كوكرتان إما كناهم في الأرض هايين أقاموا السلام ثلاثة أوجيا وأتوا الزكاة زكاتنا بحين لها ولا بقوا وأمروا بالمعروف ضد خيرك أمر لها وخيرك سبايا عرما ونهوهم ضد كل عيبها عين المكارك وكوة أول كوة مدر جارين ونوع أول وياهي مصر يصينا ولله عقلة الأمور إلهي لي أمور صورة العيد صورة إتقع الكلمة إبا الكور المركب مدهب المسلمين هدي عندي مدهب القطابة يسراد إسكدس والزكاة إسكدس ومقالة المعروف الأمر هي نظمت وممكن أنا غير هيري وهضيب وانا وحيا كريني عبان أي مقالة أي قدر ضرية يقوى زمية مصر إيه مي يلاهي مصر الصيني اللي هو على دون يفرقيات على مطأ وقالة يا مسلمين قلنا حيث إلا أركب وصبتي مصر قال لقوه الله المؤمنين ماذا هل لقاه رجيه قال لدوني لكن لطي قال يا جاو نبلا وخمر عبية خمر دا تسوها بيانا خمر عبية خمر عبية نبلا إلهي ليك الحقام وضع دوني لأن المجردين إلهي مكة الحقام أكيد علي سكوه ربا إلهي مدقارا يا عمشا إلهي منجيا لكن لما فاجيها زيهين إلهي وكلا قرقار مالية واكيمة قرم هاي سامركا تبتب هرون هذا الذين إن مكناهم مطلع ملاح المسلمين الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عزوة لهم هو هو يقوى كلما هو نصر على الصين مركا أصبابت نصر إلى المسلم لها إن أجمع كرمان إله النصر إنكما بخيل كنا بخيل المال عبد الله بن عباس هم المهاجرون والأنصار والتابعون وأصحاب رسولك المهاجرين أنصار يتابعين في بلد إحسان ولا كراعي ونقل في أصحاب كراعي والمعنى هؤلاء يستحقون نصرة الله إلى أي قوه يريدون ذكاك في المتيسرة هم الذين إن جعلناهم سلطانا وقوة دار مدح يتراضين ومدعوا في الأرض وتملكا واستعلاء عبدوا الله الله عابد وحافظوا على الصلوات وأداء الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر دعوه ذاتك ويالا يا ميل الخير وانه عن الشر يوشر عن الشر إذا ذاتك كالهيبا يا ميل الله عبرتهم قلت له حالكم نبي قال الله تعصي رينا يا إلهي السبيلتيني وحالوه تعصي رينا يا أنبياء بضانه يسير كهري سئل لبيني وهدي نبي محمد لبيني يعني أنبياء بهنبوا لبيني جيني ويلي أهصره سئل سبيلتيني قال تعالى وإن يكذبوك هديك بيني يا نبي محمد قريش عرب أمتا لغوط يا هذين كبيريا وإن يكذبوك هذين كبيريا نبي محمد فقد كذبت وحا بيني في قبلهم قبل كفار مكة قوم نهبة بيني وإلهي نبي نهبة وي بيني وعاد كل هير عاد لورن جري يا بيني يا نبي هودي يا إلهي وي بيني وثمود هذا المسؤول لورن جري وصالح يا الله بيني وقوم إبراهيم نبي إبراهيم كوب الله دراء ونمهيد وكملها يا إبراهيم يا الله بيني وقوم لوط يا نبي لوط يا عليه مصر ديب بيني وأصحاب مدين وكل نبي شعيب بيني بصمها أيام وأصحاب مدين مدين ميشا لورد يا أصحاب ديب بيني يا قبيلة مدين لورد وكذب موسى موسى وعلى بيني يتغير نبي موسى بل أيها فرعنا لي بيني وكذب موسى إلهي ورسل ها هاتي وأنبياء خصوصا فضل هلا بيني فأمليت وانفرتي وهو مكاري للكافرين سيدا يا إلهي خصوصا بيني ما مقب قبلني ومكاري وقرشي جانس بنسي فأمليت وانفرتي للكافرين ثم انت انفرتي شدبا أخذتهم قبطي أخذ عزيزي مقتدي ألا أول بلا قال شدبا قبطي ونفسي فكيف سيدا كان هذا مكيري إنكاري وعقابي عليه إنكار كان إنكار يسامع عقابي فالكور ربا مكوف الله فرعون سنو قلعي مكوف الله فير عادي ريزة مزان قلعي مكوف الله ربي وهو يكوف الله فيه وكذلك هؤلاء كوى النبي محمد الكاسي هو الجيل أليه كبيرين سام باروق أبنطوناي أبوه الصبر سيد خصوص أصر في الجيل أصر نصر وعليك إيه عدى المؤمنين تنبه هاي الدونتو مركوا تعصيع وطايمان وإن يكذبوك هذين كبيرية فقد كذبت وحابه لسي قبلهم قبل كفار مكة قوم نوث باب بيني الله يا رسول وعاد باب بيني الله يا رسول وثمود ريت ثمود باب الله يا رسول باب بيني وقوم إبراهيم باب بيني الله يا رسول وقوم لوط باب بيني وأصحاب مدين بها بيني وكذب موسى نبي موسى ولا بيني إسكا فأمليت ومكفت ونكادي للكافرين كل قال الله هايو خصوصا يا إلهي كفتي ونكادي ووقفت وعمري عفوات بانتي ثم انت انفرت كذبات اخذتهم قبطي قبشا رقبا في قبطي فكيف كان مكيري انكاري وعقابي عليه سلابها وايه وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد ان بطش ربك لشديد انه هو يدين ويعيد نبي موسى قاب قال اسمع وشيء وكذب موسى بالك أنبياءه هو وحى وحى يجرى لها قوم هيل بابيني قوم نوح بابيني قوم عاد بابيني قوم ثمود قوم إبراهيم قوم لوط أصحاب مدين لكن النبي موسى وحى لي وكذب وقال بابيني مقدي بابيني سلم شيء قوم موسى بابيني لما مر أنت فعل كل مجهولي أو فعل كل تضعيف يوم ده شر نحن لو كشيء يا لي وكذب إلى فعل الله نحن كشر المحكمة تكرار بكين وكذب موسى وحالي فرطيك سبحانه وي خصوصا هراء أمره هذه يقوم كأكام الشيء بابيني لكن نبي موسى كيف يسرعي بكام الشيء سنسوا معه فراعنا إلى بابيني سيئ قبليين في ملايين غير مصر فالإسرائيل ما بابينيين قبليين في بابيني أتقام في دماء هذا كبيني سلا دراد الدلولية وكذب ولا بابيني موسى وقوم موسى وقرا يا اصحاب موسى من وايه فكيف كان نكير استفهام تقريري فكيف كان انكاري عليه بالعذاب الم يكن اليما عذاب كان فقط من اليما وحنون كرميون اهين الم ابدلهم بالنعمه النقمه نعمه يكون حمدي وعليه نقمه يا مصيوم يا نبو بدلي وبالكثرة فرفضيه أي فرفضناه قلة يريبيان أبو بدلي وبالعمارة عمارته حضارته أي لهايان أبو سبني وأيه خرابا خرابيا بدا فلميان أبو بدلي وأبو بدش ربه فكذلك أفعل بالمكذبين من أهل مكة هو علي محمد هي لا مكان أسان بأبو بدلي كما كانت سريا ما هي قوم على قومك إلى أن تؤمن عناي يا قريتي يا مجالتي إلى أن تؤمن عناي نعمتها إلهي كما قوم سوى إلهي وسبني النقي وأيه إلهي وحفلوه بدلا يعني عمالي ونقمه بدلا واي المكة وكيف كان مكين إنكاري وأنا كيف كان ويقوليه نوع عنها طبي لو بابيه بقى بسيعة بينا فكأي بضانة من قرية من أهل القرية مقالبه الكيس بضانة أهلكنا هانا انهلاقني ومبابي إمي والحال هي ظالمة مقالة ذات الظالمة أي فهي أهل كيد الظالمين أيه فهي مقالة من نوع آهيدة مبابينين مهلاقين خاوية صادقة ويد علي على قروشها على سقوفها سانقاتية الذي يتوفوا بعد دوشك قد علي وضيع عير بضانة معضرة العليون عند كسوة ألوري وقصر دار بضانة مشيد لبيريين مشيد لبيريين ولا أبكي وخالي أهلها أهل كيد وكخالي أهل من الدقنين أهل كيد مبابا ثم لها فراغ بضان وحلارة بضان إيا إسماء بضان إيا عيلة بضان إيا زراعة بضان لها إما الكي يجي إلا بابي بابوك يوصلي معمراني باقنا عيلة شرق إذا كسو ألوري داري يوصلي سكتاك تاك وعندك يسائي هزين يا باقي النقطة مركزو الله لا إيا الله إنت العيل إنت العيل عندي بضانا إن دار مقرنا زادتك يدي بابي ودار فيه تاكي لقيتك بضانا دار يروح على الساق ذات طبين روح عن التوبة هوري روح عن التوبة هوري فكأي بضنا من قرية من أهل قرية فرصة قرية الأصل كان اسمها ليا لكن درس السيد ديا لوجي إلى هذا أهل قرية ما لوجي فكأي بضنا من قرية من أهل قرية ضد قرية أهل إيه بضنا قرية الأصل أهلكناها أردنا إهلاكها ما كتب في اعتيان سميسة هلا جيل أبو دورمي والحال هي ظالمة هريا ظالمة هي إلهي الكهر أجل مالي وإلهي الدولي أمالي وهي ظالمة هي الله ظالمة قرية وهي الكهر أي ظالميه أن هلاقي فهي قرية ظالمة هي من هلاقي خاوية ساقطة ويد عضي على عروشها سنقافية ذلك بكبر الكبير يمدتها من هذا أول خليمه سنقاف كان مكوهر يتطمانك سنقاف كان مكوهر sanqaafkii baa soo qumanayo soo dhacayo gudaha ku soo dhacayo sanqaafkii markuu gudaha ku soo dhaco yaa gidaarladii ilaahay marka dambe ka soo dulmaa marka gidaarkii baa sanqaafkii ku dulcay waa inuu sanqaafkii intu soo horreeyay sanqaafkii waa uka jiifa gidaarkiiba dusha kaga soo dhacay taasi aayadda tilmaamaysa فهي خاوية فهي قرية خاوية ساقطة واتي دعضي وجداري ما دعي على عروشها على سقوفها تنقفية ذي نبوشك قدعي وبئر بدنا عين معطرة العلي وعلي كسو أراري وقصر دار بدنا مشيد لديري دار دار ولا أتكيو شميتا له أتكي أفلم يصير ورمية ينسعني في الأرض وروش مية ينمرين لأن أول مرين ما يرى يسو أفلم يصيروا ميينة سعوني في الأرض أرض صير اعتبار واتعال صعد عبها قارة يوعد قارة السجل فتقوم اللهم ميينة مكة أوهان مكة أوك المران فتقوم اللهم ميينة أوهان قلوب قلبيات يعقلون أي وحكو قرصان بها قلوبها أو آذان ليس ميينة أوهان يسمعون أي وحكو مقران بها لها فإنها قصد وحيطان لا تعمى ولا ما عند بيرين أو أبصار أرجيال شيء ماذا حكوي لي ما عند بيرين وعنده هو يفرعين هو يفرعين ولكن تعمى القلوب قلوبتي ما عند بيشك قلوبتي يا عند بيشك الله في قلوبتي في صدوري لا لها تتعدي قلبي قلوبتي في تعدي ولكن تعمى القلوب قلوبتي ما عند بيشك الله في صدوري لا تتعدي يعني أنا عندهم ويقبين ماذا لكن بصيرة قلبي اعتبار كي يفكر كي ما كم مغناوي مش عند الآن الرسمي هو تقلب جلقي عند بيرو تقلب جلقي عند بيرو وهي أفلم يصيروا ليه ينسعوني في الأرض صير اعتبار فتكون اللهم يين أواهان قلوب قلبية يعقلون يضحوك أسان بها قلوبها أو آذان يسمي يين أسرنا أي وحكوة ريسان ومضى يسمى غلان لقاها أسر يسمعون بها أي وحكوة مغلان إياك فإنها قصد وحيتها إلا ميكا قصة كبير فإنها قصد وحيتها لا تعمى ما عند بيري ألا صار أرقياك مدى حكوي لي ما عند بيري ولكن تعمى القلوب قلوبتي ما عند بيشك الله في قلوبته في جدوري لا بها نحو لكتب ساسا عند بيشك عنده مرض وعادي وشقينا لكن ماشا لو عد هي فكر قاطع يا بصيرة يا قلبي إنها انجدانها على الشقاعة يوم قرنا يساعد فحيالها جل بقال لا قال يحضر وكم من بئر حضرت فكأي من قرية أهلكناها كم من قرية أهلكناها أهلها بالعذاب الشامل وهي ظالمة مشركة كافرة فهي خاوية على عروشها خربت سقوفها سانقافية دي عمرك وانا خيرما يصورنا على الأرض سانقافية عمرك وصورنا ثم تهدمت حيطانها في ذريعة كتب الدمائية فسقطت فوق السقوف سانقافية دوشك قد عليه فهي مخربة مهدمة ومن خريب انتبه للدميين وي وبير بدنا عير معضلة لعليا من ضمير مكتو أدوري كم من بير عضرة وطريقة نجتك لا يستقى منها أنا ولا بسنين وحبا ولهلاك إهيا إلتي عبد جريبا باباي وقصر بدنا دار مشيدي لديريه ولا أتكي كم من قصر مرفوع البنيان اسمه هذا القرية أصبح خارية انت علم وقفت بدنا بلا ساكين أليس في ذلك عبرة للمحترق وتدعو عمل الوقع سبيين عين أفرم يصيروا هو سيدي محمد دي دين ميين سعني في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها قلوب يحبوا كثار ميين عين أفرم يصيروا أهل مكة ليشاهدوا مصارع الكفار قال دي ورميلها لوها لا جسية واركا فيعتبروا بما حل بهم من حفظة بين كل رقاتان من النكال والدماء وهلا عقلوا ما يجب أن يعقل من الإيمان والتوحيد أو آذان جيساء وراككم مقرام ليين مهين يسمعون بها أو تركون لهم آذان ليين أسرمان يسمعون بها المواعيد والزواجر فإنها قصر وحيطة لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في سجود أي ليس عما على حقيقة إن الآن تحقيق دي معها عمل بصر فبصر كالمدح اللواية معها وإنما العمى إن الآن تنبطي عمل بصيرة تتقضي لك عند بيلوي فمن كان أعمل قلبي منك قلبك كان بيل لا يعتبر ولا يتدبر عمى صير المال عمى صير المال ويستعجلون قال هذا النبي محمد كو رجلي على تتشيك وقور نوكين على تهدر على تبيد الدجي السنية إلهي بأوذي ويستعجلونك ويكادك دقلبا يا كفارك بالعذاب cadaabkiibay si degdega kaaga dalbayaan oo cajladeed. walan yuklif allaahu, ilaahayna ma guul yeelayo. wacdahu iyo moodiisa uu cadaab iyo qiyaamo ballan qaaday ma baajinayo ilaahay, maxay ka raagsanay ilaahay baaba ballan fulaynin. walan yuklif allaahu wacdahu, wa ina yowma, marka hal yowm ah oo cinda rabbika rabbiga agtiisa ku sugan, ka alfi sanatin, kun sannadood oo guul lamid yah, oo mima taciduuna sanahaati tataan, wakaayin badanaa min qaryati, allah qarya badanaa, amlaytu lahaa, aan kaadiyeen furtay, wahiya daalimatun, iyadoo daalimada, uma akhadtuhaa, aan qabtay mar dambe, wa ilaya xaggaygu almansiiru, marjic loo soo noqdaa, wa xaggaygu allaley. wayastacjiluuna, ka nabiyo way kaa degdeg dalbayaan, bilcadaabi, cadaabtay si degdega kaaga dalbay. walan yukhlif allaahu, ilaahayna ma guul yeelayo oo ma ballan furayo wacdahu iyo moodiisa, oo cadaabku ballan qaaday ilaahay uu imanaya cadaabkaas. wa ina yowman, hal yowm ah oo cinda rabbika rabbiga agti ku sugan, ka alfi sanatin, kun sano lamid yah, oo mima tacuduuna sanadaha tirsasan, wakaayin badanaa min qaryatin, min ahli qaryatin, amlaytu lahaa, aan qortay oo ukaadiyey, wahiya daalima, iyadoo gaalnimo iyo macsiyo samaynaysa, aan ukaadiyey oo furtay, uma intii aan ukaadiyey kadib akhadtuhaa, aan qabtay, wa ilaya almasiir, masiirku waa xagga iyo waalid. wa ina yowman cinda rabbika ka alfi sanati mima tacuduun, aayaadana laga yaaban yahay sidaa, hal yowm baa layidhi, hal maalin oo rabbiga agtiisii waxay u dhigantaa amay lamid tahay kun sannadood oo sannadaha tirsataan. waxay ku fasireen culimadu, gaaladan cadaabta la dejisanaysa markay qiyaamadu timaado oo cadaabkii ay galaan, ilaa way galayaan, hal maalin ah oo cadaabka ay ku jiraan wax dheer dheer dheer oo fara badan bay la noqon, halkaa maalin ay cadaabka ku jiraan kun sannadood oo sannadaha maanta adduunka tirsataan bay la ekaan iyaga agtooda. oo waxaa la yidhi ayaamu raaxa waa wax yaroo qaliil, ayaamaha dhibaatadana waa wax dheeroo fara badan sideeda. hadda fii haddaad caawa seexan weydo oo inta ummaddu seexato oo u caafimaad weydo, aada hurdo weydo, habeenku fara badanaa intii hore uga fara badan, afar habeen iyo shan habeen oo dabada laysku qabtay baad moodaa. haddaad caafimaad rabto oo fiidkii markaad cashaysanaa saa isu turto yaraa habeen, markaaba masalaadina kugu dilaacama lagugu adimayo. marka waa noocaasoo ayaamu cadaabkuna waa wax dheer oo yacni dadka dhibaatada iyo cadaabka ay qabaan daraaddii bay la dheeraan oo la fara badnaa. ayaama raaxaduna waa wax gaaban oo ruuxu maba ogaba, hore waqtigu maraya ma oga, marad ayaama raaxa ku jiro. marka hal maalin oo ay gaaladu cadaab ku jiraan waxay la tahay kun sannadood inay la-eg tahay bay iyo iyaga agtooda la tahay, yacni dhibkay qabaan awg. wa ina yowman, hal maalin oo cinda rabbika ku sugan waa maalintay cadaabka geli doonaan gaaladu, ka alfi sanatin, kun sano oo kale weeye, oo mima taciduuna sanadaha maanta atirsataane sanadaha adduun. wakaayin badana min qaryatin amlaytu lahaa, intaan qortay wahiya daalim, uma akhadtuha, aan qabtay, wa ilaya xaggayga ummu almasiiru, marjica loo soo noqdaa, waa xaggayga bu alaleeya, waana siday tahay waayo. wayastacjiluka yaa muxamed, haa almushrikuuna bilcadaabi, cadaabkii bay kaa degta dalbayaan, istihzaan jeeseed iyo cadaabka iyagu ma jiray leeyihin, fa'tinaa bima taciduna, allahuma in kaana hada huwa alxaq min cindik, faamdir calayna xijaaratan min asamaa, aw iitinaa bicadaabin aliimin bay leeyihin. kolka cadaab haydin ku dhacay isma lehe, cadaaba ma jiray leeyihin, saasa iyagu isleeyihin. wa ina yowman cinda rabbika ka alfi sanati ma taciduun, huwa tacaala xaliimu, ilaahay waa mid dulqaad badan, laa yucajilu, ma degdegaya ilaahay, oo intay cara qabato cadhada dejin mayso. faina miqdaara alfa sanatan, kun sana qadarkood cinda khalqihi, ummadda agtooda wax kun sana la-eg ka yowmin waaxid, maalin keliya bay la-eg tahay cindahu allaakiisa, binisbati ilaa xilmi. falima idan yastaciduuna, maxay cadaabka ay ka fogaysanay, wayastacjiluuna alcadaab. walihaada buu qaala yidhi bacda dalik, wakaayin min qaryatin amlaytu lahaa wahiya daalima, kaiiru min ahli qaryatin, baan akhartu ihlaakum, cadaabkoodii dib u dhigay, wa amhaltuhum an furtay, maca istimraarihim cala dulm, iyagoo dulm iyo gaalnimo samaynaya, fartaruu bidalika, way ku lugeen bidalika taakhiir, uma akhadtuhaa, wa ilaya almasiir, waan qabtay masiirkii iyo marjicna waa xagga iyo waalid. qad amhala qurayshan, uu ilaahay u kaadi xataa istacjala bilcadaabi, cadaabkiibay qurayshi tiri, hanaga soo qadi. ذكر آية تنبيها على أن السابقين أمهلوا ثم أهلكوا وأن قريشا وإن أملا تعالى اللهم الله أبوك أبي وأمهلهم فإنه لا بد من عذابهم إلى هذه المقابلة ومن عذاب دون ورقم مرمان فلا يفرحوا يين كفر بتأخير العذاب عنه. قل يا أيها الناس قل وحاطر النبي محمد يا أيها الناس ضروا إنما أنا أرض رسل إذنك وحان إذنها نذير ديابان إذنها عذاب إذنك الدقية نذيرك أصول مؤين نذير نبيس وإذكعته فالذين آمنوا هو هميني إلهي النبي ودنين تنبي قاتل وعملوا سمعي الصالحات أعماش الله هناك الله مرسلة جمدان بإليه ورزق كريم رزق وناك تنشرب وجمع بإليه والذين دلكي سعوا السعي يؤد ذلك في آياتنا في إبطال آياتنا آياتها من القرآن كهتبوا قول الله هايه أو باطلين الله هايه أو بيئين الله هايه كم يسعي وقال به معاجز دين حالي مرين أيام إن عجز جليل أيام وأنا يفرق إن عجز جليل أيام مودي إن أنا كم قبل شريم مودي أولاي كدور كاسي أصحاب الجحيم ما الجحيم اللي لا صاحبه آياتنا حيث الماما يا رسالة رسالة النبي محمد العام خصوصا سيكون ريسي أما قبيل بلود رجل أما قارب بلود رجل لكن رسالة النبي محمد وعام قلوا يا أيها الناس ضروا ضروا ربا تدعي كهوري كي واقع جوغي إيا كمان تجوغي إيا كأواد بأدوية إيمان دونا إيا كوي هوري فما بيتدعي قلوا يا أيها الناس ضروا إنما أنا لكم محان إذين حيانون نذير مبين بانيين نذير من عذاب الله بانيين عذاب الله نذين كدقية نذير كاسو مبين والنذير نمريس أي عطة هاي واضح هاي أين قرصوني يا عذاب كعلى إسكائي العري مركضتك ما لغوك أفحي نذير لماذا النبي محمد خيره ما يسطي هي غيب يريسي لغضي وحكم كوضي واقوة فالذين دولك آمنوا هم أي إله والنذير لماذا نبقى هم أي وعملوا السمعية الصالحة لهم مرصية دنبداف إليه ورزق كريم فزي وناكرة جمع إليه والذين دون في سعوا أسعيه وكد ذلك في آلافنا في تجديد آلافنا آي الله ماذا تقول غيرين لهاية صي بعض الأمم وجمع هاية ومد رفو غيرين لهاية معاجز دين حالة مرايها يعني أن عجز جرين إياه وأن أنقب قبل شيء ما بدأي أولئك أصحاب الجحيم قوة نار جحيم الليلة إصحاب الجحيم سيرا جحيم ويجب آي الله إن تستبع كمتها رسالة النبي محمد عاحي ولكن هناك يا رسالة النبي محمد عزبة كوكا عرهي أما عرب كوكا عرهي أما جزيرة العرب كوكا عرهي وكوكا عرهي يهود قيبة كميلة واصلة أقوى وعيسونية اللي هي يا وحيق أبا محمد والرسول لكن رسالة ديسة عرب كوكا عرهي لتنذر أم القرى ومن حولها إذا دي شريف قل يا محمد لهؤلاء المستعجلين للعذاب كوي عذاب كذلك السنة يا وحبوت لهذا إنما أنا منذر لكم أخوفكم عذاب الله وأنذركم إنذارا بينا من غير أن يكون لي دخل في تعجيل العذاب على كأنه مسوى قديمك لكن ما الذي كد أو تأخيره دينه من الذي كره فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم فالمؤمنون الصادقون الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح هو إيمانك يعملك في عن كل مين لهم عند ربهم مغفرة لذنوبهم ذنب يدور ما فيه لا تكليه ورزق كريم بينيهم في جنان النعيم واصل قوة حاله حزب كريم ومن أطار مقشبه لفعلم أنه الجنب وذل بسلائه والذين سعوا في آلاتنا في تبديل وإغضال آلاتنا معاجزين حالا مرين أياني إن عجز جلين أيان كلموا بآلاتنا وسعوا في إغضالها مغالبين مشاقين يريدون إدفاع نور الله قولك إلهي وسلامي الله إني دميا دوني أولئك أصحاب الجحيم فأولئك هم أصحاب النار الحارة الموجعة الشديدة عذابها ونكالها هو آيات النذير إنما أنا لكم نذير أمبالي وبشير لكم الضريب فإن قيل إنه عليه السلام بشير بشر المؤمنين أولا وأنذر الكافرين ثانيا في هذه الآية فكان القياس أن يقال إنما أنا لكم بشير والنذير إلي والجواب أن الكلام مسوق إلى المشركين هذا كان المشركين تكون جهنم وما أرسلنا من قبلك آية تفاصيل تيرا قيد ضعيفة أي تفاصيل في القرآن ومعنى الدسيس تفاصيلها قيبت القرآن يا هلك أن يسوق على بستان. قال تعالى وما أرسلنا ما ناندرين من قبلك هرتا النبي محمد ومن رسول رسول ما ناندرين ولا نبينا ما ناندرين إلا ومضربا إذا تمنى أي قراءة مكو أغريه ودين كي قرآن كي كتاب كي لنسي وزجيه مكو رسول كاس أغريه ألقى الشيطان الشيطان ما كتب ليه في أمنيته قراءة سمح ذيلا ما ليس من القراءة وحن قراءة كمينة هين المشيطان كن أحتوه فينصخ الله إلهي بمركة تركي لأيه ونصخ أيه ما يلقى الشيطان الشيطان كل صوته لأي خرافاتك ثم انت كذبنا يحكم الله إلهي ما سجعي آياتي آيات حق أبو على سجعي وبروسي كواسي والله عليم إلهي ما وهو البؤ حكيم إلهي ما حكم البؤ وصل أيضا كتفاصيل تيرا يا غيبة سنفهم تدر تفصيلك ضعيف في مثلين وتفاصيل بدن إقرأي نبي قال وحو أغري سورة والنجم سورة والنجم هو أغري مركو السلام يلا ماشي سوق علي أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى مركو هل كان مرأي قم الشيطان نبي عرب ديسة كتوري تلك الغراني قل علا وإن شفاعتهن لترجى لبدا كريمو قل الشيطان نبي عرب ديسة كتوري ونبي الله لا كلمة عرب بيسا كل شيء لو ذاك حين قلنا يا سلام يدري ملك أمانا يهوي أفرأيتم الله والعزة ومناة الثالثة الأخرى تلك تاس مناة العزية لا فيه الغراني كل علا وسادة صرع مضح صروي وإن شفاعة هنا إن شفاعة قال قيامتنا لتنجى كلمة نزلت كريسة ملك تفاصيل الضعيف وحييه ملك النبي وهلك ملاي ومناة الثالثة الأخرى وشيطان نبي عرب كأوتوري تلك الغراريق العلا وإن شفاعتهن لترجى والنبي قال كوها ضي مشركين تبا سجود وضن عي مركا السلام مغلق مركا سيد النبي إليه ولي إيمان كعدالة ضرنا وأكره الشيطان محمد الله ما أعرف ورمت وسادة صنع إلهي أهنو لفع الله ذنب الهدين يمين ملك الدين وما كتب بشعر الله ومحمد الله قال ضمتين شيطان بابا عرب فروض التورة الجريم وانت هذا القرآن كان كبير من هكسا تلك القرآن يقول علا وإن زفاعة دولة لترجع ساسي تفاصيل بضي القرآن يساء وستضعيف وذكيس نبي معصوم بؤهاي ومعرب كيسا شيطان وكتوره ووحا حق أهين وكتوره إلهي يكيل علي ومعصوم بؤه إسرى سورة النساء إلى الوحى كجي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوة تفاصيل بعض بعد جسمه شيء لكن تفصيل أقومه إنسان وحول يقوم معتمدين مرت النبي وهرش على غيالي أفرأيتم الله والعزة ومناة الثالثة الأخرى نبي مرت القرآن على غيالي ترتيل مع تدوين كواغيالي وسيد الجن ومرت أيضا ما يبغى وهك السماي ونخت الكبري في سمينجي مرت النبي وهك كاسمي أو يري ومناة الثالثة الأخرى فالشيطان كل واقعي نبي مشي إلى نبي عفكي تمسى ومرينه الشيطان عطي نبي محمد سورة كيسين يوى كل واقعي تلك الغراني قل علا وإن شفاعتهن لترجى الشيطان باكم لكن إلى ذي نبي قال أحد هذا وإيه وما يشعر نبي أقليه يبه هكذا في النبي سمي يسوي لحد جديد لكن هو نبي أقليه ما هم تفسيرك أقوم معتنى السلام والسلام تيري مكي وما أرسلنا ما ننذر من قبلك فقال نبي محمد ومن رسول ولا نبي نبي وملك لو وحيون ولو تضم خصوص الشعب يا مغرم يا مدين رسولنا وملك انت لو وحيون أرضتك دينك قارتي لي قالوا ملك رسولك خصوصيا فكل رسول نبي ولا عكس إلا هذا بالرب الرسول أمام نبي إذا تمنى مركب أغريه وقيل أن يتجدين كيسا أغريه ألقى الشيطان ما كتب لي في أميتي في قراءتي قراءة سمح ذاته ما ليس من القراءة إلا تلك الغرانيق معها إلا قراءة ما قراءة ما فينصح الله مركز إلهي تيالي ما يلقي الشيطان شيطان كل صوته ثم يحكم يحكم الله إلهي سوعي آياتي آيات تتحقق نزلك يو إلهي سوعي والله عليم إلهي إستقى أف وحو البعض ووحي سويد أصو بلا يوحي مسخد أصو بلا إستقى كالأف حكيم أي علاوة مصيرة وواي وحو إلهي آياته سوعي ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل إلهي مكير ما يلقي الشيطان شيطان كوهي صوته فتنة في الماء وقلبه للذين كوي في قلوبهم قلوب طولة مرض جهد اكتبت ومرافقين تأها إيا والقاسية قلوبهم قلوب طولة كوي انجبت اكفار تأها وإن الظالمين كوى ظالمين تأها قالبئه وفي شقاق خلاف بيت سبيه حق خلافيه خلاف كاتو بعيد عن الحق حق آجي أدوثه إيا وليعان الذين إلى كوين أغادان وطل علم علم يلسيلي ومؤمنين تهائي أغادان أم لهم وهم نبه أغيائي أو أصري الحق إني يهي ومن ربك ربك كتبني وفيؤمنوا به دمرك عيه مايا وفتغبط أخذوا له له شيء عن رب السرع أخذوا له ويكوحد الشيء كنا قاتل قلوبهم قلوبهم وإن الله إلهي لهذه الذين كنوا مهنون آمنوا همي إلى صراط جذب قهنون دينه قهنون مستقيم وتوسط وحا شيطان فسوته يا إلهي يوم سخي وإلهي مكا حقي أصري ألا وفدوني ليجعل ما يلغي الشيطان فتنة وحا شيطان فسوته يا تلك الغرانيق أي كمتعي إن يكون في اللوضاء كل قلوب طول مرض تجري المنافقين تعالى يكون قلوب طول إنجلتها قارب أها كوة ظالمين تأو قارب يا منافقين تينا خلاف بعيد يحقق يسو غيهم مؤمنين تنين أغادا آيات إلهي سغي كون إلهي علم الوسيء ومؤمنين تنين أغادا حق إلهي حق ربك كي ومكا إبن أليان القلوطول يكون قاتل رمين تاري إيمان إلهينا كوة مؤمنين تأوضوها من أيا جد مستقيم الدين مستقيم وحق ودين إسراء اسمه صلى وما أرسلنا ما منذر من قبلك وارتعنا من محمد ومن رسول ولا نبي إلا هذا مذرنا إذا تمنى مكة وأقيو ألقى الشيطان بكتوري الرسول والب في أذنيتي في قراءته بما ليس من قراءة كتوري فينصح الله إلهي باتركيري ونسخي ما يلقي الشيطان ورفاك شيطان قصاته إلهي بابابيني ثم يحكم الله آياتي آيات حق أمر حق الشيء إلهي باسجعي والله عليم إلهي بعليم وروح البر ووحنا سقيت أصوبنا يا وح سقيت أصوبنا ألا كلام حكيم السجاح المطر إلهي وحآيات أصوبي ولا مكيل أنت المط ليجعل مكيل ما يلقي الشيطان شيطان كل صوت ريا بعد الكاه فتنة في المين وقدر للذين قوي في قلوبهم قلوب طول مرض مفجر ومنافقين تا يا والقاسية قلوبهم قلوب طول كوي مبتوى كفار تا وإن الظالمين قارضا يا منافقين تا وفي شقاق الخلاف بين كتبيه بعيد وفق بين كتبيه وحق وخلافه وليعلم الذين قوي نيل وقادان بأن حق وسبيه وطل علم علم الاسيه انه الحق يا يوم ربك كتبدك وفيؤمن به اي هنايا او فتثبت له اي كنا قاتل كحدث قلوبهم قلوب وان الله الهي لهادي الذين امروا يوسف بن يجيب كوها منايا الى صراط جدب كوها منايا مستقيم وتوصل عوجي عوج دون الله قصه الغراريق بالي قصه الغراريق تفاصيل كان ويلات هم دبئي شيء تفاصيل كان رخيصة ويلات هواي ولكن النبي ما أقين عرب فيسا كما دعين هكذا في النبي السميين يو الشيطان هكا كسو أخطو الشيطان كان عرب فيسا كما أقين نين فهم العرب فيسا كما أقين ويما ساسا نبي مع السنة ليه يا أحمد واصلها حالك اسمك وليعام أهل العلم أن القرآن هو الحق النازل من عند الله فيؤمن به أي هنايا فتثبت له قلوبهم تخشع وتسكن أي كرهة له قلوبهم بخلاف من في قلبه مرض وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال كذب الميان الذين كفروا وقالوا كذب الميان في مية شك إن كذبان منه كتاب القرآن كي حقا شك إني كقران كذبني مايا حتى تأتيهم إلى يوتماد وقال الساعة قيامة إلى يوتماد بغتة في كذا قولوا مصلان إلى يوتماد قول يأتيهم أمام يوتماد وقال عذاب يوم يوم عذاب كيلا يوتماد يوم كو عقيم مجليس وخير بيانه وخير لها سيدي مالين في بلد قال هذا يوم عقيم عذاب يوم عقيم با كفار تصنع مالين في بلد في حقيقة كفار يوم عقيم أهم أما في حق المؤمنين يوم مبارك أبوها مبارك سيري مك ولا يزال الذين كوي كذول ما ينكفروا قالوا في مرية شك إن كقران منه قرآن كذب ولي قال قرآن هو كشك سجن لا يزال هؤلاء المشركون في شك وريب من هذا القرآن حتى تأتيهم الساعة قيامة إلى أوتما تصورك ولا بغتة بغتة في كلام إلى أوتما تأتيهم الساعة فجأة دون أن يشعروا يوم النبي أو يأتيهم أوي ما تقال هذا عذاب يوم يوم عذاب كيل أوي ما دو يوم كوع عقيم سيبيروه من ذلك يأتيهم عذاب يوم القيامة ويسمى عقيم لأنه يوم لا يوم بعده ما لم يكمل ضمج وما لم يكمل مالك ومالك أبو سعود باي كأن كل يوم يريد ما بعده ما لم يكمل ضمج زلي وحين شوكا من الأيام فما لا يوم بعده ما لم يكمل كذب بأن يكون عقيم والمراد به الساعة أيضا كأنه قيل أو يأتيهم عذابها ووضع ذلك موضع المضمر لمزيد التأويل تفسير كلام عينه عذاب يوم عقيم في يوم البدر هاي ثم رب تفسير قال واصل حالك الملك ملك قبضته يومئذ يوم القيامة لله الرؤوس النادي يحكم الله كالحكم دونه بينهم بين الخلائق ومضى الله لك الحكم دونه وعدالة يحقك الحكم دونه وانا كنت بمكيس فالذين امروا كوهم ايصي الهي وحيد مديسة وعملوا سبيعي الصالحات عماشا وناكا في جنة النعيم الكسوين وإلهي أول حكومة جمالا وصينا يوم بيقي والذين كفروا كويكم به وكذبوا بآياتنا آيات كنقا بيلي فأولئك دون كاتر لهم وحيليهم عذاب بيليهم عذاب قومهم إهاني يقنا إلهي إذا عذاب كاتركم أيوان عدال يضوب معها عمل قديم أصلاك هاي فكوا ما ممكن ما أنتوا ندون كجورنا بهورت إلهي بأسكال لكن ما أنت واحد بلا ممكن شاكت واحد أنا لكن ما أنت قيامة أنت لنا ديو لي لمن الملك اليوم يا واحد جواب اللواية إلهي بس جواب يا لله الواحد القهار ممكن ممكن الواحد القهار بارك واصل حالكم الملك ملك قبضة يا حقيقة دي يومئذ أي يوم القيامة لله بأسنا أي الملك يوم القيامة لله وحده لا منازع له وحكولة دور إلهي مجر ولا مدافع وحدفاع أيها إلهي مرن يا أنا أرنا يا مجر مرن يحكم إلهي وحكم دون بينهم من الخائف إلهي وأمتك وحكم دون مرن حكم عدالة يفصل بين عباده بالعدل فيدخل المؤمنين الجنة مؤمنين الجنة جري والكافرين النار قال لنا النار بالجريدنا ولهذا بقاله فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم في سبيل فالذين صدقوا الله ورسوله هو علي رسول كتاب ميسر وفعلوا صالح الأعمال أعمال شطيع في عنا سنين لهم النعيم المقيم نعم السنة جيب إليهم في جنات الخلد والذين كفروا هو كفوا فيه علي رسول شبه كفوا فيه وكذبوا بآياتنا آيات المنزل في القرآن كنبدا إليه فأولئك لهم عذاب مهين عذاب إهانية وحقراء الدلية تاسيلية والذين جحدوا بآيات الله وكذبوا رسله لهم العذاب المهزي مع الإهانة والتحقير في دار الجحيم واصل حالك وايه والذين دولك هاجروا هجرودي في سبيل الله واصحاب رسول الله والمهاجرين توي فيوجدوك نوع عاصوها انت صوع الا اركوه هجروته ودين تود له هجروته ايات اي عمي ما يصير هذا سيوجدوك ما غابوها والذين دولك هاجروا هجرودي في سبيل الله لاجل دين الله هجرودي ومثل الدين تودي حرنموا استغلال قوه diintoodii la cararay oo meelay diintooda ay madax bannaani iyo istiqlaal ay u helaan u hijrooday. kuwa islaa ahaa diintooda la hijray, uma qutiluu, hijradiiba iyagoo ku jira la dilay. asxaabi rasuulillah qayb baa inta dhexda loo joogsado la leynay, iyagoo madiinama gaaray amaatuma ama leedayba iyagoo madiinama gaaray dhexda ku dhintay. la yarzuqannahum allahu, ilaahay qoladaa wuxuu ku arsaaqi doonaa risqan xasana, risqiga xasankii waa jam. mar hadduu hijrooday ilaahay daraaddii u hijrooday, hijrada dhexdeedii haddii lagu dilo kawde, hadduu kuwa dhinto isagoo madiine gaarin, ilaahay wuxuu ku arsaaqayaa qoladaa risqan xasana. waina allaha ilaahay lahuwa ilaahay khayru raasiqiin, inta wax arsaaqdaka ugu khayr badan weeye ilaahay, qoladaa jambu ku mannaysanay. oo ruuxu ilaahay daraaddii hadduu u hijroodo, hijradii hadday u taab noqoto kow, haddayna u taab noqonin, mid walba ilaahay baa ka abaalmarinayo. waladiina haajaruu fii sabiili, taraku lawtaana waddiyaara, wadamadoodii iyo daarahoodii uga tegay, ibtigaaa mardaati illah, ridaha ilaahay ee qalbaya. wajaahaduu liiclaai kalimati illah, kelimada ilaahay ee tawxiidkii inay sala marta u jahaaday. uma qutiluu, la laayay oo gaalada isaa ku laayay. aw maatuu, ama iska leeday. qutiluu fii jihaad, aw maatuu calaa furushii, ama gogashoodiiba ku dulay. layarzuqannahum allah, ilaahay baa kuwaa ku arsaaqi doona risqan xasan. layucdiyannahum, ilaahay baa siin doona naciima khaalidan, oo janna laa yanqaticu abadan, wahuwa naciimu ljanna. waina allaha lahuwa khayru raasiqiin, ilaahay inta raasiqiinta wax arsaaqaysa ugu khayr badan. huwa tacaala khayru man acda, cid wax bixisa ka ugu khayr badan wey. fainahu yarzuqu, wuu arsaaqaa bigayri xisaab, xisaab la-aan bu ilahay umad arsaaq. qoladii muhaajiriinta iyo xaaladood ilahay sii sheegay. layudkhilannahum, laantu waa laam lqasab, nuntuna waa nuusoki. lawallaahi yayudkhilannahum, uu gelin doonaa ilaahay kuwa muhaajiriinta, mudkhalan gelin buu gelin doonaa, yarnawnahu ay raalli ku yihiin oo janna ah. wa ina allaha ilaahay la caliimu waa kii cilmi badan ee wax walba u, xaliimu waa kii dulqaad badan oo cala ayna soo dadajinay. addoon ilaahayba beeniyeyo maba jira ilaahay buu arsaaqay. mudkhalankaas masarna way noqotaa, darab miiniho darfu makaana way noqotaa. haddaad tidhaahi layudkhilannahum, law allaahi yayudkhilannahum, qoladaa ilaahay buu gelin muhaajiriinta ah, mudkhalan gelin, yardawnahu ay raalli ka yihiin, markaa waa masar oo waa gelinta lafteeda. haddaad tidhaahi law allaahi yayudkhilannahum, ilaahay buu gelin doonaa, uu gelin doonaa qoladaa, mudkhalan makaan gelin, waa darfu makaan, waa jannada lafteeda. mudkhalan makaan gelin buu gelin doonaa, yardawnahu ay ku raalli noqdaan, ilaa yujaquu, jannada way ku qanci doonaa, way ku raalli noqonayaan. waina allaaha ilaahayna la caliimun, waa kii cilmi badan ee wax walba u, xaliimun ilaahay waa kii dulqaad badan oo ina cala soo dadajini, cala ilaahay mar rurdo ma soo dadajin. layudkhilannahum makaana yardawnahu wahuwa aljanna allatii fiiha maa laa caynu ra'ad, jannada waxaa yaalla waxayna idin weligeed arag, walaa udunun samicad ayinaa ina maqal, walaa khatara calaa qalbi basharin. waina allaaha la caliimun xaliim, caliimun bidarajaati alcaamiliin, ummadda caamiliintaa darajaadkee mutaysteen buu kala og yahay. xaliimun can ciqaabihim, ciqaabtooda soo dadajin maaye, waa midba dulqaad badan weeye. dalika oon caaqaabiyutuna cudoodi. allah subxanahu wa taala.